يقول السائل: فضيلة الشيخ، في تفسير آيات سورة النجم ذكر الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما زاغ بصره وما طغى، فما قولكم فضيلة الشيخ بالصوفية الذين يقولون أن غاية العبادة أن يفنى المرء في المذكور حتى لا يعلم أنه حي أو ميت، فهل فعلهم هذا له أصل؟ وهل يعد من المناقب أو المثالب؟ نعم، أعتقد أن هذا القول لا يصدر إلا من مجنون سقط عنه التكليف. لماذا؟ الذي لا يدري أهو حي أو ميت ماذا يحكم عليه؟ نعم، بالجنون ما في شك، لا إشكال في هذا. وفعلا غلاة الصوفية يصلون إلى حد الجنون. ذكر شيخ الإسلام عنهم أن الواحد منهم يقول يعني جبته ما في إلا الله، وأشياء يذكرها الناس عنهم كلها جنون والعياذ بالله. فنعتبر أن هذا الرجل لا نتكلم به لأنه مجنون وقد راحنا من نفسه بجنونه. لكن هناك طرق معروفة للصوفية التي دون ذلك، يجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأن ينهجوا نهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذكر الله عز وجل، لا يزيدون على ما جاءت به الشريعة حتى يكونوا من أتباع صاحب الشريعة. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليه، يقول السائل: طال الجدل حول قضية الإيمان والعمل، هل العمل شرط في صحة الإيمان أو في كماله؟ العمل قد يكون شرطا في صحة الإيمان وقد يكون شرطا في كماله، والذي يحدد ذلك ما قاله عبد الله بن شقيق رحمه الله: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فالصلاة شرط في الإيمان، إذا ترك الإنسان الصلاة تركا مطلقا فقد خرج من الإيمان إلى الكفر ولم يبق معه من الإيمان شيء. أما بقية الأعمال كالزكاة مثلا، لو تهاون الإنسان بالزكاة ولم يزكي فإنه لا يخرج من الإيمان، لكن عليه العقوبة العظيمة، فإن الله تعالى ذكر لمانع الزكاة عقوبتين عظيمتين، إحداهما في سورة آل عمران والثانية في سورة التوبة، ومن يأتي لنا بالتي في سورة آل عمران. الآية التي في سورة آل عمران في وعيد مانع الزكاة. تفضل. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من آتاه الله مالا فليؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يأخذ به زمتين يعني شفقين فيقول: أنا مالك أنا كنزك. والآية الثانية في التوبة: استأذن أولا قبل أن تجيب بارك الله فيك، ولهذا كان الجواب من غيرك. نعم، ما هي هذه؟ كمل، ابدأ الآية من أول. اقرأ الآية من أولها. أسلم، كمل. لا، ولا ينفقون. نعم، كمل. نعم، وظهورهم. أحسن. طيب، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ومعنى يكنزون الذهب والفضة لا يؤدون زكاتها ولا ما يجب فيها من حقوق. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها وفي لفظ زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. نسأل الله العافية. ولهذا أحث إخواني الذين آتاهم الله مالا أن يؤدوا زكاة قبل أن يفارقوه أو يفارقهم، وحينئذ يكون عليهم الغرم ولغيرهم الغن، لأن المال إن بقي بعدك فسيرثه من سواك. طيب، نقول إن الإنسان يجب أن يتقي الله عز وجل في الزكاة، ثم إذا أدى الزكاة فيجب أن يؤديها في محلها، فلا يحابي بها قريبا ولا صديقا ولا يدفع بها مذمة ولا يدفعها في واجب عليه، بل يؤديها لله عز وجل. وهذه أيضا مسألة يخل بها بعض الناس، تجد يعطي القريب أو الصديق وهو غير مستحق لكن لأنه صديقه أو قريبه، أو تجد بعض الناس يدفع بها مذمة، يعني يكون في موقف يذم لو لم ينفق ثم يؤدي الزكاة بدلا عن ذلك، أو يدفع بها واجبا عليه ينزل به ضيف فيكرمه 100 ريال ويعدها من الزكاة، هذا لا يجوز. فالحاصل أن الواجب أن الإنسان يؤدي الزكاة قبل أن يعجز عنها. أقول العمل أحيانا يكون شرطا في الإيمان وأحيانا يكون شرطا في كمال الإيمان، هذا هو التحقيق بهذه المسألة. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك ونفعنا بعلمك، يقول السائل أعمل في مصلحة حكومية وأتعامل مع الجمهور وبعد أن أعيش مع الجمهور وبعد أن أقضي حاجة المواطن يقوم بإعطائي مبلغا من المال دون أن أطلب، فهل هذا المبلغ يدخل في نطاق الرشوة؟ نعم. العامل في وظيفة حكومية لا يجوز أن يأخذ هدية، فإن هدية العمال من الغلول. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له عبد الله ابن لتبية على الصدقة، فلما رجع أتى بإبل الصدقة أو الغنم أو غيرها فقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على خطيبا وأعلن إنكار هذا، وقال ما بال الرجل نستعمله على عمل فيأتي إلينا ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، فهل لا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا. وعلى هذا فلا يحل لأي إنسان في وظيفة أن يأخذ شيئا لا بشرط ولا هدية في مقابل عمله الذي عمله. أما لو أعطاك خارج العمل، خارج نطاق العمل، أعطاك شيئا أو خدمك بشيء وأعطيته لذلك فلا بأس أن يأخذه، لكن في نطاق العمل المكلف به من قبل الدولة لا يحل له أن يأخذ شيئا لا هدية ولا بشرط. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، يقول السائل ما حكم الشرع في نظركم في من يأكل الجراد الحي والميت من حول الحرم، وهل حكم أكل الجراد الميت يختلف عن حكم أكل الحي؟ نعم، الجراد من الصيد أليس كذلك؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة لا ينفر صيدها. فإذا وجدت جرادة وقعت على الأرض فلا تنفرها، يعني لا تقول هكذا بثوبك حتى تطير، خلها تبقى. أما إن طارت بمرورك فلا شيء عليك، لأن الإنسان لا بد أن يمر، لكن يتقصد أن يطيرها من مكانها فهذا منفر للصيد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة إنه لا ينفر صيدها. وإذا كان تنفير صيدها منهيا عنه فقتله من باب أولى، فلا يجوز لأحد أن يصطاد من جراد من الجراد الذي في الحرم أو حوله أو في داخل حدود الحرم، لا يجوز أن يصطاد منه شيئا. وإن صاد منه شيئا فأكله حرام وعليه الفدية. كل جرادة بإيش؟ بشاة؟ لا، ما هو كل جرادة وليس لها مثل. الجراد يضمن بالقيمة، كم قيمة الجرادة؟ نعم، لا حقيقة كم قيمتها؟ 10 ريال؟ 10 ريال، يعني قيمة الجرادة كم؟ لا تباع، لا شك أنها تباع، فعليه القيمة، عليه الفدية، وهي قيمة، قيمة هذا الجراد. أين يضعها؟ يتصدق بها على فقراء الحرم، لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة. فإن كان جاهلا، إنسان يظن أن الجراد في مكة كالجراد في المدينة مثلا، لا في غير المدينة، كالجراد في الرياض، جاهل يحسب أنه لا بأس به. وقد سئلت عن هذا أمس، قال إن رجل سأل، قال إن أحد عائلته اصطاد 10 جرادات وطبخها وأكلها، فهل هذا حرام؟ أقول إذا كان لا يدري فإنه حلال، يعني لا يأثم بذلك، لقول الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وهكذا جميع محظورات الإحرام، إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا فليس عليه شيء، حتى جماع أهله لو جامع جاهلا فإنه لا شيء عليه، لا إثم ولا فدية، لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله قد فعلت. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، تقول السائلة، طيب بقينا، هو يقول الحي والميت، الميت قد مات لا حرمة له، وإن كان ميت الجراد حلالا لكنه لا حرمة له. ونظير ذلك أن الشجر في الحرم يجوز قطعه ولا لا؟ يجوز قطع أغصانه، لكن لو رأيت غصنا قد انكسر وسقط أيجوز أن تنتجع به أو لا؟ يجوز. فهذه الجرادة إذا ماتت بنفسها فإنه يجوز أكلها لأنه لا حرمة لها الآن، وأما إذا ماتت بفعل فاعل فإنها لا تؤكل. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، امرأة تسأل هل يجوز لها أن تتعاطى حبوب تحديد النسل بعد أن أنجبت ولدين بعملية قيصرية كادت تموت بعدها، وذلك لأنها تعاني من ضيق في أحد عروق قلبها التاجية، وقد أشار عليها الأطباء الثقات بوقف الإنجاب لخطورته على صحتها، فما هو الحكم؟ ولكم جزيل الشكر والسلام. الحكم أنه لا بأس أن تستعمل المرأة ما يمنع الحمل إذا كان الحال كما ذكرت في السؤال، اتقاء لإيش؟ اتقاء للضرر، لكن لا بد من أخذ إذن الزوج بذلك، لأن الزوج له حق في الأولاد كما أن الزوجة لها حق في الأولاد. فإذا رضي الزوج بهذا وقرر الأطباء أن ذلك يؤدي إلى ضرر، أن ذلك أي الحمل يؤدي إلى ضرر، فلا حرج أن تستعمل ما يمنع الحمل إما بالحبوب أو بغيرها. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، يقول السائل: ما واجبي تجاه والدي الذي لا يصلي ولا يصوم ويفعل المحرمات منذ عدة سنوات؟ هل أهجره لأنه لا يتقبل النصيحة، وعند نصحي له يغضب ويسب ويريد أن يفعل كل محرم؟ الواجب على الابن أن ينصح أباه ويكرر النصيحة على وجه لا يضجر منها الأب، يعني أحيانا وأحيانا، ثم ليسأل الله له الهداية، لأن الله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فإن اهتدى فهذا المطلوب، وإن لم يهتد فإنه تجب مقاطعته وهجره، لأنه مرتد، والمرتد أخبث حالا من الكافر الأصلي. يعني مثلا يهودي أو نصراني أهون من رجل ارتد عن الإسلام، المرتد أخبث من اليهودي والنصراني، نسأل الله العافية. ولهذا نقول: اهجره وقاطعه. ولا يرد على هذا قول الله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حماته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فإن هذه الآية في الأبوين الكافرين الأصليين. أما المرتد فإنه لا يقر على دينه إطلاقا، بل يجب على ولاة الأمور أن يقولوا لهذا: إما أن ترجع إلى الإسلام، وإما فالقتل، يتحتم قتله إذا لم يرجع إلى دين الإسلام. وحاصل الجواب أن نقول: ابذل النصيحة لأبيك لعل الله يهديه على يديك، وادع الله له بالهداية، فإن حصل ذلك فهو المطلوب، وإلا فاهجره وقاطعه. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، يقول السائل: هل تصح زكاة الأموال في على عمال المؤسسة التي يعملون معي أم لا؟ عمال المؤسسة الذين يقبضون الزكاة ويودونها إلى أهلها إذا كانوا منصوبين من قبل الحكومة فلهم حق من الزكاة، لأنهم يدخلون في قوله تعالى: والعاملين عليها. وأما إذا لم يكونوا مفوضين من قبل الدولة فليس لهم الحق أن يأخذوا أجرتهم من الزكاة، لأنهم ليسوا من أهلها. يعني هل يعطيهم من الزكاة؟ أما إذا كان السؤال يراد به الخدم والعمال الذين عند الإنسان هل يعطيهم من الزكاة، فالجواب أنه يجوز أن يعطيهم من الزكاة إذا كانوا من أهلها. والغالب أن العمال والخدم من أهلها، لأنهم لم يتركوا ديارهم وأموالهم وأهلهم إلا للحاجة. فإذا علمنا أن هذا العامل أو هذا الخادم أو الخادمة عندهم عائلة في بلادهم وهم فقراء، فلا بأس أن نعطيهم من الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، يقول السائل: أنا رجل أعمل في التجارة ولدي محطة بنزين، فهل يجوز لي أن أضع سيارة جائزة لمن يعبئ بألف لتر مثله مثلا؟ فما حكم هذا العمل؟ إذا كان صادقا فيما يقول، فلولا أننا في المسجد الحرام لعقدت معه عقدا على ذلك، لأن يقول: إذا عبى ألف متر ألف إيش لتر أعطيته سيارة. هذا لا يكون أبدا. لكن بعض المحطات تضع جائزة على من يشتري كمية كبيرة، فنقول: إذا كان هذا صاحب المحطة لم يرفع سعر البنزين من أجل الجائزة، ولم يأخذ شيئا على الكرت الذي يعطيه من يستهلك البنزين، يعني أنه يعامل الناس كغيره من المحطات، فإنه لا حرج أن يضع جائزة، لأن المشتري في هذه الحال إما غانم وإما سالم. لا، لو كان إما غانم وإما غارم لكان هذا حراما، لأنه ميسر، لكنه إما غانم وإما سالم. والقاعدة أنه إذا كان العقد يتضمن إما الغنم وإما السلامة فإنه لا بأس به، لأن العاقد ليس عليه ضرر، إما أن تحصل له الفائدة وإما أن يحرم من الفائدة وليس عليه ضرر. ولهذا قلنا إن بعض الصحف التي تضع المسابقات إذا رفعت سعرها فإنه لا يجوز الدخول في المسابقة، لأنك خسرت الزائد من السعر، فإما أن يرجع إليك أو أكثر منه، وإما أن تحرم إياه. وأما إذا كان سعرها واحدا وكان الإنسان ممن اعتاد أن يقتني هذه الصحيفة وقال سأدخل المسابقة لأني أنا لم أخسر شيئا وأنا أمارس المطالعة في هذه الصحيفة، فهذا لا بأس منه. فضيلة الشيخ آخر سؤال. نعم. أحسن الله إليك، يقول السائل: هل يجوز أخذ علم النحو ومصطلح الحديث وما شبههما من أهل البدع؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. يعني أنه إذا كان رجل مبتدع يدرس النحو والحديث مصطلح الحديث وعنده علم جيد، هل يجوز أن أتلقى هذا العلم عنه؟ والجواب: إذا كنت آمنا من أن يدس عليك سما في دسم فلا بأس، وكذلك إذا كنت آمنا من أن يغتر بنفسه ويقول فلان يطلب العلم عندي لأجل أن يرفع من قيمته في المجتمع فلا بأس. أما إذا كنت تخشى أن يكون حضورك لجلسه سببا لاغتنام هذه الفرصة حيث يكون دعاية له فلا تحضر عنده، لأن هذا يغره ويغتر الناس به. وعلى هذا فانظر إلى المصلحة والمفسدة. والأخ محمد يظهر أنه تعب وقال انتهى الدرس، والدرس لم ينتهي بعد. نسأل بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: تقول السائلة: أنا امرأة نفاس، هل يجوز لي إذا رأيت الطهارة؟ فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، تقول السائلة: أنا امرأة نفاس أو نفست، هل يجوز لي إذا رأيت الطهارة هل يجوز لي أن أصوم وأصلي أم أنتظر حتى نهاية الأربعين؟ وهل يصح لي دخول الحرم إلى طهر حتى أني لم أأخذ عمرة؟ يجب أن نعلم أن الشيء المعلق بوصف يزول حكمه بزوال ذلك الوصف، فقد قال الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فمتى وجد هذا الأذى ثبت الحكم. النفاس مثل المحيض، دم يخرج بسبب الولادة إذا ولدت المرأة ما تبين فيه خلق إنسان، فيثبت الحكم ما دام هذا الدم موجودا. فإذا فقد الدم فقد الحكم. إذا طهرت المرأة النفس ل25 يوما أو لأقل فالواجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم إذا كان ذلك في رمضان، لأن النفاس قد زال وطهرت منه. وبهذه المناسبة أود أن أقول إن النفاس لا يثبت إلا إذا وضعت المرأة ما تبين فيه خلق إنسان، يعني ما خطط مخلق. فإذا وضعت هذه الحامل، إذا وضعت جنينا له 60 يوما في بطنها، فهل عليها نفاس؟ أجيبوا يا جماعة: لا. لماذا؟ لأنه لم يخلق ولا يمكن التخليق قبل ساعة ثمانين يوما. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى في خلق الإنسان: ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. فلم يذكر الله تعالى تخليقا في العلقة، وذكر في المضغة أنه يكون مخلقا وغير مخلق. وفي الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق، فقال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. نعم. لا ما هو خلاص. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، ما صحة حديث الجساسة؟ نعم، حديث الجساسة رواه مسلم، لكن بعض العلماء طعن فيه بأنه مخالف لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر حياته إنه لا يكون على رأس 100 سنة ممن على وجه الأرض اليوم أحد. هذا الحديث أو معناه يعني أنه بعد 100 سنة يكون كل الناس الموجودين على ظهر الأرض الآن قد ماتوا، ليس الذين يخلقون بعد كلامه، لا، الذين يخلقون بعد كلامه سيبقون إلى ما شاء الله، لكن الموجودين عند كلامه كلهم يموتون قبل تمام 100 سنة أو عند تمام 100 سنة. قال: وهذا أصح وهو عام، ومن العلماء من صححه وقال إنه رواه مسلم في صحيحه، وأجاب عما ذكر فيه من الاضطراب وما ذكر فيه من النكارة في بعض ألفاظه. والعلم عند الله، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم حدث به فهو حق وصدق، وإن لم يثبت عنه فالأمر فيه إلى الله عز وجل. فضيلة الشيخ، أما يأجوج ومأجوج بارك الله فيك فهم موجودون من قديم، فإن الله حكى قصة ذي القضين، وماذا قال فيه؟ قالوا: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، لكن قصتهم التي تكون عند آخر الزمان لم تأتي بعد. فضيلة الشيخ، فضيلة السؤال ما يخالف. فضيلة الشيخ أحسن الله إليه، يقول السائل: ما حكم السترة وما حكم المرور بين يدي المصلي؟ وهل إذا مرت المرأة أو الحمار أو الكلب الأسود يقطع الصلاة؟ وما معنى قطع الصلاة؟ وكذلك يقول: ما حكم السترة في الحرم وهل يقطع الصلاة في الحرم؟ أفتونا معدوم. طيب، السترة يريد بذلك اتخاذ المصلي سترة بين يديه إذا صلى، وهذه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا صلى توضع العنزة بين يديه، وورد عنه الأمر بذلك. لكنه إذا كان الإنسان مأموما فإن سترة الإمام سترة له، ولا يجوز للإنسان أن يمر بين يدي المصلي وسترته، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير أو خيرا من أن يمر بين يديه. والسترة في مكة وغيرها سواء، ولهذا بوب البخاري رحمه الله على هذه المسألة في قوله: باب السترة بمكة، فمكة كغيرها. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه فرق بين مكة وغيرها، ولكن من قام يصلي في المطاف والناس يمرون بين يديه فإنه لا حرمة له. يجوز لك وأنت تطوف وتشاهد رجلا يصلي في المطاف أن تمر بين يديه، لأنه هو المعتدي عليك، إذ أن المطاف حق لمن؟ للطائفين ليس للمصلين. المصلي يمكن أن يصلي في أي جانب من جوانب الحرم، لكن الطائف لا يمكن أن يطوف إلا عند الضرورة، ولا ضرورة هنا. ولذلك لو مر الإنسان بين يدي المصلي في المطاف فلا إثم عليه، لأن المصلي في المطاف هو الذي أهدر حقه وهو الذي اعتدى على حق غيره. وتأمل قول الله تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فبدأ بالطائفين ثم بالعاكفين ثم بالركع السجود، ونحن نعلم أن الركع السجود أفضل من الطائفين ومن العاكفين، لأن جنس الصلاة أفضل من جنس الطواف وأفضل من جنس الاعتكاف. فلماذا بدأ بالطائفين والعاكفين قبل الركع السجود؟ قالوا العلماء: مراعاة للاختصاص، مراعاة للاختصاص، لأن الطواف يختص بإيش؟ بالبيت، بالمسجد الحرام، والاعتكاف بالمساجد، والصلاة في أي مكان. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. واضح يا جماعة؟ ويذكر أن أحد الخلفاء نذر أن يتعبد لله تعالى بطاعة لا يشاركه فيها أحد. ما تقولون في الفتوى لو استفتاكم؟ الصلاة؟ لا، لأن يمكن يصلي وفيه ناس يصلون آخرين عنده أو بعيدا عنه. الصيام؟ الصيام إيش؟ لا، لأن يمكن فيه ناس صايمين. فسئل العلماء فاشتبه عليهم، قالوا: ما من عبادة إلا وتمكن المشاركة فيها. فقال بعضهم، فذهبوا إلى أحد العلماء إلى الكيا فقال: أخلوا له المطاف، أخلوا له المطاف، يعني اجعلوه يطوف وحده، وحينئذ يتحقق نذره. ليش؟ لأنه إذا طاف وحده ما حد يشاركه، إذ أن الطواف خاص بالكعبة. أما الاعتكاف ففي كل مسجد، كل مسجد في الدنيا تقام فيه الجماعة فإنه يصح أن يعتكف فيه الإنسان. وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: لا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فالمراد بذلك الاعتكاف الأكمل، بدليل قوله: لا اعتكاف إلا بصوم. وقد أذن لعمر بن الخطاب أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام أو يوما في المسجد الحرام، ولم يأمره بالصوم. فالصوم المقارن للطواف الاعتكاف لا شك أنه أفضل، وكذلك الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل. أما أنه يشترط أن يكون اعتكاف في المساجد الثلاثة فلا، الاعتكاف في كل مسجد. وقد قال الله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. ولو حملنا المساجد بصيغتها التي هي صيغة منتهى الجموع وبأل الدالة على العموم، لو حملناها على ثلاثة من ملايين المساجد لكان معنى ذلك أننا حملنا اللفظ على أدنى مدلوله، وهذا خلاف المعروف. فاللفظ يحمل على إيش؟ على كل مدلوله إلا بدليل. وعلى هذا فيحمل قوله تعالى المساجد على العموم، وتكون جميع المساجد محلا للاعتكاف، ولكن الأكمل أن يكون في المساجد الثلاثة، وليس ذلك بشرط. وبناء على الذكاء في الفتية ذكر أن رجلا علق طلاق امرأته بالثلاث على أذان أحد المؤذنين، لأنه كان يكلم زوجته في الليل ولا تكلمه، فطال عليه الأمل فقال لئن لم تكلميني قبل طلوع الفجر فأنت طالق بالثلاث، وصممت أن لا تكلمه وكانت لا تريده، فسكتت سكتت، هو ضاقت عليه الأرض بما رحبت، خش إيش؟ أن يطلع الفجر فتطلق الزوجة وكأنه يدافع الشمس بيديه، ضاقت عليه الأرض بما رحبت، فيقال إنه ذهب للإمام أبي حنيفة رحمه الله، وكان الإمام أبو حنيفة من أذكى بني آدم، فقال له اذهب إلى فلان المؤذن، وكان قريبا من بيت الرجل، وكان لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر، وقل له أنا وقعت في كربة، وأخبره بقصة، واجعله يقوم ويؤذن، والمؤذن قد يغلط يؤذن قبل الوقت، اجعله يؤذن، وإذا أذن فسوف تكلمك، وإذا كلمتك فقد كلمتك قبل طلوع الفجر. فذهب الرجل إلى المؤذن وقال له الكلام والقصة وأنه في ضيق. رأى هذا المؤذن، وإن كنت لا أصوب رأيه، لكن رأى أن يفرج عن هذا المغموم، فذهب قال اذهب إلى أهلك الآن وأنا أذهب وأؤذن. فذهب إلى زوجته وذهب المؤذن فأذن، فقالت الزوجة الحمد لله الذي فك رقبة منك، فقال الحمد لله الذي قيد رقبتك إلي، لأن الآن صارت زوجته خلاص. فعلى كل حال ذكرت هذه القصة من أجل أن الإنسان ينتبه، لأنه كم من مسائل تضيق على الإنسان لكن قد يجد لها حيلة مباحة. طيب، هل الرسول عليه الصلاة والسلام دل على حيلة مباحة؟ بل هل في القرآن ما يدل على حيلة مباحة؟ نعم، أيوب قال الله له خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، لأنه قيل إنه كان أقسم أن يضربها 100 جلدة، فأمره الله أن يأخذ الضغث فيضرب. وكذلك في السنة جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بتمر جيد، يعني تمر طيب، فقال من أين هذا؟ قالوا يا رسول الله كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال لا تفعلوا، وأرشدهم إلى أن يبيعوا التمر الرديء بالدراهم ويأخذوا بالدراهم تمرا جيدا، هذه حيلة مباحة. أما الحيل على المحرم فهذه لا تجوز، فكل حيلة على إسقاط واجب أو فعل محرم فهي حرام، وأما الحيلة المباحة التي يتوصل بها إلى شيء مباح فإن ذلك لا بأس به. كم الساعة؟ باقي السؤال لم يتم بعد يا شيخ. نعم. على كل حال صاحب الكهرباء أطفال الكهرباء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.